لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الملك، وهي من السور المكية باتفاق، وهي 30 آية، وشفعت لقارئها ودخلته الجنة كما هو وارد، وتقدمت البسملة كثيرا، وقلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم أن أبتدئ قراءتي بتسميتي المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة، وأن هذا بسملة. وهل هي آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو ليست من القرآن؟ أقوال للعلماء، أحسن ما يقال إن في بعض القراءات تكون من القرآن وفي بعض القراءات تكون ليست من القرآن، والخلاف بين الفقهاء فيها راجع إلى القراء، خلاف الفقهاء في البسملة راجع إلى القراء. ولذلك الشافعي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع الأئمة يقرأ بقراءة ابن كثير، فلذلك هو يجهر بالبسملة، وبقي الأئمة لأنهم يقرؤون بقراءات أخرى كنافع في المدينة، قراءة نافع يقرأ بها مالك في المدينة، والكوفيون في أحمد كأحمد وأبي حنيفة يسرون بالبسملة، أما مالك فلا يبسمل أصلا في الفريضة. وكل من الأقوال صحيح وله أدلة، نعم، فأي واحد يأخذ بقول له أدلة، نعم، لكن قد يحتاط الواحد يأخذ بالقول الأحوط، لكن كل الأقوال لها أدلة وصحيحة. يقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. تبارك، سبق أن قلنا أن هذا الكتاب جاء باختصار يبين 3 نقاط، وهذه النقاط تتكرر في القرآن. أول شيء الله معبود بحق، ثاني شيء محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ثالث شيء أوعد المصدقة المكذبة به النار ووعد المصدقة به الجنة. هذه الجمل 3 تتخذ مئات الأشكال في القرآن، لذلك أحيانا يأتي دلالة على هذا بجمال الأسلوب، أحيانا بجمال القصص، أحيانا بجمال الأحكام وعدالتها وحسنها، أحيانا لكن هذا هو اللي يدور عليه القرآن. لذلك أكثر شيء في القرآن الله، وأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء فأخرج به إيش من الأرض ثمرات، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم جاء بأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، ثم جاء بعده برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرت. إذن هذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. ديننا مبني على أسس قوتها وجمالها وإعجازها وحسنها لا يعلمه إلا الله، بس ينبغي أن نعطيه الوقت وأن نقرأه وأن نتدبره وأن نصحب هذا الكتاب ونتأمله ونتدبره. يقول تعالى: تبارك الذي بيده الملك. تبارك، تبارك، تعاظم وتقدس وتعالى، الذي بيده الملك. يعني بعض تصاريف هذا الفعل لم يستعمل. تبارك الذي بيده الملك، تعاظم وتقدس وتعالى الذي بيده الملك المطلق، الملك المطلق لله. أما أهل الدنيا ملكهم محدود وزائل ويتعلق بجانب، أما الله فملكه مطلق وعام. ولذلك قل اللهم مالك الملك، هو مالك الملك، لذلك يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك المطلق. ومن هذه صفته؟ هل يحسن بالعبد أن يعصيه الذي بيده الملك؟ بعدين وهو على كل شيء قدير، على كل ما أراده قدير، ولا يحتاج إلا أن يقول كن فيكون. أليس من الجنون أن يعصى من هذه صفاته؟ وهو على كل شيء أراده قدير، يذل ويعز ويغني ويفقر ويحيي ويميت ويصح ويمرض، ما أراده يكون. لذلك هذا الإنسان أمره عجيب، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان أمره عجيب، الله كرمه واصطفاه وخلق له ما في الأرض وجعله أشرف المخلوقات، ولكن إذا لم يستقم يكون هو رددناه إيش؟ أسفل السافلين. فحقيقة نعم الله علينا عظيمة، وآلاؤه جسيمة، وبراهين وحدانيته وقدرته ساطعة. فينبغي للعاقل أن يبادر قبل أن يفوت الأوان، وهو على كل شيء أراده قدير. إذن أين يذهب العبد؟ ربه ملك وعلى كل شيء قدير، ولا يرد سؤال من سأله، ومن اتقاه حماه وهداه وأعطاه ما يريد. لماذا لا نأتي الطرق من بابها الذي يسعدنا ويصلح لنا دنيانا وأخرى؟ ما الذي نريد؟ نريد الجنة عند الله، نريد الغنى عند الله، نريد العز عند الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيا عبد الله ما الذي تريد؟ تريد غنى؟ الله يغنيك. تريد عزة؟ الله يعزك. تريد حماية؟ الله يحميك. تريد الجنة؟ الله يعطيك. تخاف من النار؟ الله ينجيك. هو قادر وكريم. ليش تذهب في الضياع؟ وبعدين بيّن لك كل ما تحتاج إليه، وهو على كل شيء قدير. كل شيء أراده الله قادر. قال للصخرة اخرجي الناقة، قال للنار كوني بردا، قال للذين اصطادوا يوم السبت وحذرهم كونوا قردة، خلاص كن يكون. لذلك هذه قدرة لا يمكن أن يدركها البصر ولا يدركها العقل. كيف صخرة تخرج منها ناقة عشرة؟ كيف النار التي تحرق تكون برد؟ قال العلماء لو لم يقل الله جل وعلا سلاما لتجمد إبراهيم بالبرد. قال كوني بردا سلام، لكن برد لا يقتل، برد يحمي من النار. لذلك ينبغي للعبد أن يتجه إلى ربه، يسأل الله، يخاف الله، يطيع الله، يمتثل أوامر الله، يجتنب نواهي الله، وما أراده يعطيه الله له. والغريب أننا بيننا وبين ربنا صفقة، هذه الصفقة كثير منا لا يعمل بها. الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. والله لا يخلف الميعاد، قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. وقال إن الله اشترى مش من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى بيع، فاستبشروا ببيعكم. لكن المشكلة أن المسلمين يريدون الثمن والمثمون، نريد أن ندخل الجنة بدون ما نتعب، نريد أن نكون علماء بدون أن نقرأ، نريد أن نكون أتقياء بدون ما نكف أبصارنا وألسنتنا وموارد العلم نستعملها في معصية الله ونكون أتقياء. كيف؟ الله أعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ جيراني، كيف نقدم شيء لديني ولأمتي قبل أن نموت. وهو جل وعلا على كل شيء أراده قدير، كل ما أراده الله يكون. إذن هذه القدرة الهائلة ينبغي للعبد أن ينضوي تحتها، وأن يطيع ربه، وما أراده يعطيه الله له. ما الذي تريد يا عبد الله؟ إذا كنت تريد الجنة عند الله، إذا كنت تريد الغنى عند الله، إذا كنت تريد الرفعة، فأنت طيع ربك وامتثل الطريقة التي أمرت بها، وما أردته الله يعطيك إياه. لكن الشيطان لنا عدو، إن الشيطان لكم عدو، والنفس إن النفس لأمارة بالسوء، وشياطين الإنس يغرس في الإنسان، ومحبة الدنيا هذه ما تخلي الواحد يسير إلى الجنة، هذه معوقات في الطريق عن أن يسير الإنسان سير صحيح. ولا بد للمسلم من أن يجاهد حتى ينجو، بدون المجاهدة لا يقوى الإيمان ولا ينجو العبد، لا بد من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا البصر، البصر هذا كل المصائب تأتي من البصر، نظرة، يأتي إبليس ويضع سهم في قلبك، تصلي لا تجد طعم للصلاة، تقرأ القرآن لا تجد خشوع، لأن إبليس يضع سهم من سهامه في قلبك لأنك نظرت. ربك قال لك قل للمؤمنين ايش يغضوا، لكن النظرة الأولى لا تتابع النظرة الأخرى، فإذا نظرت ونظرت جاء إبليس ووضع سهم في قلبك فخلاك لا تجد طعم حتى تقارف المعصية. السمع، تسمع، أسمع القرآن، أسمع الدروس، أسمع المواعظ، لا تسمع الحرام، لا تسمع شيء لا يجوز سماعه، لا تتسمع لناس وهم كارهون، تفكر كيف ننجو من النار، لا تفكر في الحرام، لا تفكر في الظلم، لا تفكر في الغش. بعدين قال الذي خلق الموت والحياة، الذي كل هذه موصولات صلة خلق، والخلق هذا أكبر قدرة، الخلق أكبر قدرة في الكون الخلق، لذلك هذا العالم على كثرته وتنوعه وتطوره لا يمكن أن يخلقوا ذبابه، أكبر دلالة على القدرة الخلق. خلق الموت والحياة، والموت هي أشد حادهم مما يمر على الجبلة، وقدمها لأنها أسبق ولأنها واقع على الجميع. والحياة خلقهم لما لا ليبلوكم، إذن نحن خلقنا على هذا الكوكب للابتلاء، خلقنا ليبتلينا، كما قال فمنهم شقي وسعيد. ولذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا عام مقصود به الخصوص أو في الكلام مقتضى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني منهم من قدرت له السعادة، فيكون عام مقصود به الذين سبقت لهم من الله الحسنى، أو يكون في الكلام مقتضى محذوف، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة، تكون هنا الإرادة شرعية، ما خلقت الجن والإنس إلا لطالبهم بالعبادة، كما قال إلا لأبتليهم فأطالبهم بالعبادة، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، كما قال في الآية الأخرى فمنهم شقي وسعيد. فالدنيا خلقت للابتلاء، ولذلك ينبغي للعاقل أن ينتبه ويحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، أيكم يصلي في الوقت، يصوم، يترك أعراض المسلمين، يبر بوالديه، يساعد الفقراء والأيتام، يبتعد عن النجس وعن الربا وعن بيع الغرر والجهالة، يبتعد عن أعراض الناس، يبتعد عن النميمة، يبتعد عن سفاس الأمور، يبتعد عن ضياع الوقت فيما لا ينفعه. أيكم أحسن عملا؟ خلق الموت ليبلوكم، أحسن عمل، فالذي هو أحسن عمل ينال المنازل، والذي هو أسوأ عمل ينال الدركات. وكل القرآن قائم على هذا، وهذا يتكرر يتكرر ويأتي بأدلة ويأتي بأساليب حتى يظهر ذلك للناس، فينجو كل واحد بنفسه. والذي لم يتنبأ يندم في وقت لا ينفع الندم، لأنه القيامة دائمة ولا عمل فيها، حساب ولا عمل، والدنيا زائلة وعمل ولا حساب. فأنت إذا لم تزرع في الدنيا ما الآخرة ما فيها زرع، الآخرة فيها حصاد، في الآخرة تحصد عملك. فلذلك إذا لم يتنبه الواحد، وبعدين الشهوات والشيطان والمحمدة والناس كل هذه معوقات، فالواحد يسوي في سوف فينتهي ما عنده زاد، يندم في وقت لا ينفع الندم. أما الآن الحمد لله نقرأ هذه الآيات ونحن في الدنيا. المشكلة الآن أهل القبور، أهل القبور كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. إذا جاءهم الإنسان وسلم عليهم يسمعون عند بعض العلماء، وعند بعضهم لا يسمعون، وكل واحد منهم مفتوح حاله نافذة على عمله، يتمنى يعود ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يعود ليصلي ركعتين، يتمنى يعود ليتوب. أما نحن الآن في الدنيا إذا تبنا تاب الله علينا، وإذا عملنا شيء الله يعطينا كوم على العمل القليل. فينبغي أن ننجو بين أنفسنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلق الموت والحياة للابتلاء، كما قال في سورة هود، وقال في سورة الملك، وقال في سورة أيضا هود، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة وللاختلاف، كما قال فمنهم شقي وسعيد وهو على كل شيء وهو العزيز الغفور، العزيز الغالب، كثير المغفرة لذنوب عباده. وفي هذا المحل الذي فيه الموت والحياة وفيه فتح باب للمغفرة لمن أراد أن يتوب، ثم دلل على قدرته بخلق أكبر الأجرام الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق سبع سماوات طباقا. ولذلك كل ما هدد أو رغب أو شرع أو أمر أو نهى لا بد أن يدلل على ذلك بقدرته. ومن أكبر الأدلة على قدرة الله هو الخلق، أكبر دلالة على القدرة هو الخلق. لذلك الذي خلق سبع سماوات، تقدم أن قلنا إن السماء في اللغة هي كل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. وقال تعالى فليمدد بسبب إلى السقف، إلى السماء السقف، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، إذا قتل نفسه هل يضر هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لازم ينصره الله، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمت غما، فإن الله ناصر نبيه على أصح التفاسير. والسماوات سبع، وكل سماء بينها مع سماء مسافة 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة. وبعدين العلم الحديث لا يؤمن بالسماوات، لأنه مبني على واهر الحياة الدنيا، وكل المراصد والمراكب لم تكتشف السماء. فمنهم من يقول لم نراه، ومنهم من ينفيه. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا ومن أصدق من الله قيلا. وحديث الإسراء أن جبريل يدق الباب ويفتح ويقول من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أرسل إليه. سماء الدنيا الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، وكل فيها بعض من الملائكة وفيها بعض من الرسل، وهذه أمور غيبية نحن نؤمن بها لأنها أخبرنا بها في أحاديث صحيحة. لكن هذه المراصد وهذه المراكب وهذا العلم الحديث لا يؤمن إلا بما يرى. ولذلك قال ألف لام ميم غلبت الروم إلى أن قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما نحن المسلمين فربنا قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بالغيب وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن خلق سبع سماوات طباق فوق بعض، ما ترى أيها الناظر في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ندوب أو ضعف أو تغير أو اختلاف، الذي أتقن كل شيء خلق. خلق الله متقن، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنظر إلى الآن البشر، كل واحد عينه في محل الثاني، والأنف والجبهة والفم، وما في واحد يشبه الآخر. الخالق ما في، هذا لا يمكن. الآن المكائن ما يمكن يعرفوها إلا بالأرقام، إذا صبوها إذا لن يجد الأرقام لا يمكن يميز بينها. الله كل واحد يصب صوره على صورة المصور، كل واحد يختلف عن الثاني. إذن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تغاير اختلاف، هذا جيد هذا ما غير جيد، كله متقن. فارجع البصرة هل ترى من شقوق في السماء، ثم ارجع البصرة كرتين، أي مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، زي لبيك، أي مرات عديدة، ارجع البصرة كثير، ينقلب يرجع إليك البصر خاسي، يعني عاجز ذليل ضعيف كليل متعب، ولم يجد ما يريد من النقص ولا من التفاوت ولا من العيب في خلق الله. والدليل على ذلك أنه هو الذي خلقكم، فينبغي أن تطيعوه وتشكروه ولا تعصوه. النتيجة بادروا بالطاعة والتوبة وابتعدوا عن المعصية وعن الكفر، هذا هو النتيجة. وهو حسير كليل عاجز مغلوب لا يستطيع أن يجد شيء. ثم قال ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وبزينة الكواكب بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والله لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، جمع مصباح، والمصباح المقصود به هذه النجوم التي تضيء، وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في آية أخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن فوائد النجوم ثلاثة: الاهتداء وجمال للسماء وترمى بها الشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، أي هذه المصابيح، رجوم للشياطين. قيل إن هذه النجوم بعضها ثابت وبعضها يتحرك وبعضها يرمى به، وقال الجمهور هذه النجوم يخرج منها كالشهاب الذي يخرج يأخذ من النار، فترمى به الشياطين إذا أرادت أن تسترق السمع، فأحيانا يدركه الشهاب فيقتله أو يخبله، وأحيانا يسمع من ما قدر الله فينزل به ويكذب عليه كثير من الكذب، يسترقون السمع. إذن ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي هذه النجوم، وجعلناها هي النجوم رجوما ترمى به الشياطين إذا أرادت أن تسترق السمع. وللذين كفر وهيئنا أعتدنا لهم عذاب السعير، عذاب جهنم عياذا بالله، اليوم هؤلاء الشياطين الكفرة وكذلك يعني شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس والجن يساعدون بعضا ويتعاونون على إضلال المسلمين. قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لذلك هؤلاء الشياطين يساعدوا بعض. وكم من شيطان جني جاء لشيطان إنسي وضلله وكفره، وبالأخص إذا كان الإنسان يتعبد وهو لا علم عنده، فتأتيه الشياطين وتدخل الرياء وتدخل البدع وتدخل الأدعية الغير واردة والصلوات التي هي مبتدعة، ويرى أن هذا من الدين فتضلله الشياطين. ولذلك لا تنبغي العبادة إلا على ضوء الدين، إلا على ضوء الشرع. لا يتعبد المسلم إلا على ضوء الشرع، لا يأتي ويعمل عبادة من نفسه، لا، العبادات توقيفية، كل العبادات توقيفية. لا تجد الآن إذا سبرنا ما هي أسباب البدع، نجد تدين زائد جهل، تدين زائد جهل يساوي بدعة، يساوي خرافة. ولذا أهم شيء للمسلم أن لا يعمل عمل إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه. فلذلك الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فالشيطان لا يؤلؤ. وكم من واحد يتعبد فيأتيه الشيطان ويأتيه بمال ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم استعين بهذا، صلي بعد العصر، صلي بعد العصر 12 ركعة. المتعلم يعرف لا صلاة بعد العصر حتى إيش؟ حتى تغرب الشمس، يعرف أن هذا الشيطان يقول الله يلعنك. غير المتعلم يقول لا، أنا جاني الرسول وقال لي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن الشيطان لا يكذب عليه، قال أنه لا يتمثل به، من رآني فقد رآني، لأن الشيطان ممنوع عليه أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ممنوع عليه أن يكذب ويقول لك أنا، يأتيك ويقول لك أنا الله الشيطان، ويأتيك أنت تكون في سفر وتأتي لرمال والإطارات تغيث في الرملة، فيأتي هذا المسكين ويسأل من غير الله، فيأتيه الشياطين ويطلعوا للسيارة ويقول والله أنا دعوت الولي والولي جاء وطلع للسيارة. هذا يسمى استدراج، هذا يسمى الاستدراج. هذا واحد يبقى يهلك، الولي ما يقدر يطلع سيارة ولا يقدر يطلع سيارة إلا الله. وهذه الشياطين الله أعطاهم قدرة، يأتوا ويروك من حيث لا تروهم، وجعل لهم تسلط على الإنسان ويجري من الإنسان مجرى الدم، فيأتوا وبعدين يقول والله أنا سألت، أنتم تقولوا الأولياء هذا ما ينفع، نحن ندعوهم وينفعونا. ذلك هذا كثير من المسلمين يقع في هذه الأمور الخطيرة. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، فإنه مستدرج أو بدعي، بدعي. إذن الذي يحمي هو العلم، الدين ما شرعه الله، ما هو الاستحسان. واحد يقول رأيت في النوم ويجعلها عبادة هذا ضلال، واحد يقول استحسنت ضلال. الدين ما جاء من عند الله، وبالأخص العبادة ما فيها قياسات، قياسات تقع في أمور الدنيا وأعمال الناس، أما العبادات توقيفية من الله. الواحد الآن في الصباح نشيط، قال أنا أريد أن نعمل الفجر 3 ركعات، نعمل ركعة زيادة لربي، ما رأيكم في هذا؟ هل يجوز هذا؟ هذا يبطل الصلاة لأنها عبادة، هذه فريضة. إذن العبادة لا يزاد فيها ولا ينقص، عبادة من الله، ما شرعه الله نعمل به وما لم يشرعه لا نعمل به. وأي واحد أراد أن يأتي قل له أتيني بالدليل، اليوم أكملت لكم دينكم. واحد يريد أن يأتيك بشيء قل له أتيني بدليل، أما تأتيني تقول لي شيخي أو قال فلان أو استحسن فلان، لا، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلوات الله وسلامه عليه. أما الذي يأتيك بأذكار وأدعية ما هي واردة، ما شرع وما أتى به الشرع فيه غني عما لم يأتي به الشرع، فيه كتب اسمها عمل اليوم والليلة من قبل أن تستيقظ قبل الفجر إلى أن تنام 24 ساعة، ما لا تقول إذا خرجت من البيت، ما لا تقول إذا رأيت مبتلى، ما لا تقول إذا فزعت، ما لا تقول إذا أردت أن يعني تأكل تشرب تأتي أهلك، كل يوم والليل عمله كله مبين. يأتوا ناس ويأتوا بأدعية ما وردت ويقولوا أنها تعدل كلا ختم للقرآن، هذا مشكل. لذلك الذي يحميه هو العلم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب جهنم للذين كفروا، أي ولذلك قدم الجار والمجرور التي هي تعلق الخبر لأن في حصر للذين كفروا لا لغيرهم، جهنم للكافرين لا لغيرهم، أما المتقون ليس لهم جهنم. وللذين كفروا أي جحدوا ربوبية الله وألوهيته وإرساله لرسله عذاب جهنم، عذاب النار، وبئس المصير، وبئس المكان، بئس المآل. إذا ألقوا فيها هؤلاء الكفار سمعوا لها شهيقا، على القول الراجح سمعوا للنار شهيق كشهيق الحمير، صوت الحمير لشدة غليانها وهي تفور تغلي تتميز تكاد تنفصل عن بعض لشدة الحرارة والغيظ على أهل النار من الغيظ، هل ذلك حقيق أو لشدة هولها على الناس أو هو توسع في العبارة؟ أقوال للعلماء. كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقيت فيها شريحة من أهل النار، الزنا، المرابون، النمامون، طبعا كافر وينمم، كافر ويزني، كافر ويرابي، أصناف الكفار يعني كل صنف وكل شريحة مع بعض، فوج شرائح. سألهم، سأل أهل النار يعني المرمون فيها، خزنتها الملائكة، ألم يأتكم نذير؟ ما جاءتكم رسل؟ أجاءتكم رسل على سبيل التبكيت والتقريع وأعوذ بالله لهانة، ألم يأتيكم نذير؟ قال أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، بلى. قالوا نعم بلى. وبعدين هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. قالوا يكفي، قالوا بلى جاءتنا، لأنه قال لم يأتيكم نذير تقدم، فالأسلوب أن يقول بلى جاءتنا، لكن هنا هذا دخول النار. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن هم الذين أوبقوا أنفسهم بتكذيب الرسل وعدم قبول دين الله والكفر به. عند ذلك قال أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل، قال لهم أهل إن أنتم ما أنتم إلا في ضلال كبير، إن نافية، أنتم في ضلال كبير لأن استثناء هنا مفرط، إن أنتم إلا في ضلال كبير، أنتم في ضلال كبير، وأن يفر سابقني إلا لما بعده يكون كما لو إلا عدم، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا هؤلاء أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع ما خوفتنا منه الرسل وجاءتنا به، أو نعقل خطورة هذا الموقف ونستعمل موارد العلم له، ما كنا في أصحاب السعير. نسمع لهؤلاء الرسل ونعقل ما جاءتنا به، ما كنا في هذا المكان، فاعترفوا بذنبهم بعد أن فات الأوان، فسحقا واد في جهنم أو بعدا أو هلاكا لأصحاب السعير. ثم بين الشريحة الأخرى، وهذه عادة القرآن، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن توكيد الذين يخشون، الذين موصول يخشون صلة الموصول، يخشون يخافون ربهم بالغيب. فيها للعلماء قولان، يخشون ربهم فيما غاب عنهم من أمور الدين، النار ما رأوها يخافوا منها، الجنة ما رأوها يطلبونها. وقيل يخشون ربهم يخافون ربهم في حال غيبهم عن الناس، إذا بعتعدوا عن الناس اجتهدوا في الدعاء، وهذا هنا أقوى، كما قال يعني التقي إذا غاب عن الناس يخشى الله ويدعوه ويجتهد، غير التقي إذا كان أمام الناس يتظاهر بالخشوع وإذا ذهب الحال وأعوذ بالله لا يذكر الله. المنافق لا يذكر الله ولا يصلي إلا أمام الناس، أما التقي إذا غاب عن الناس يجتهد في الدعاء والتوبة والاستغفار، لأنه ما عنده الناس يفرح بالعبادة، لأن هذا بينه وبين الله، ما يقدر الشيطان يقول أنت في تصلي حالك لأجل الناس، تستغفر لأجل الناس، لكن قد الإنسان اللي إيمانه غير قوي يقول له لا أنت تستغفر عشان الناس، الإنسان إيمانه غير ضعيف يضحك عليه الشيطان، لكن إذا قوي إيمان الإنسان ما يقدر الشيطان يقول لك أنت صلي عشان الناس. لكن الإنسان اللي ما هو قوي يقول له لا أنت تصلي عشان الناس، أنت تستغفر عشان الناس، لكن إذا صلى الحال ما يقدر يقول له أنت تصلي عشان الناس. فلذلك يخشون ربهم بالغيب، يعني عندهم إخلاص، يغابوا عن الناس، خافوا الله ورجعوا واستغفروا وأطاعوا ربهم في غيبهم عن الناس وخافوا، لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم به يكونون في المنازل العليا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى وقوله سبحانه ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون؟ هذا لا تعارض بينه، لأن لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا الذي ضل له له وزره، من ابتدع بدعة له وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، لأن هذا من عمله هو. لكن إذا كان واحد ما عمل وزر لا يؤاخذ به، لكن هذا ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الذين ضلوهم الذين بدعوهم. واحد كان يدعو الله وينفر من دعاء غير الله، فراح به واحد وهو جاهل قال له لا، هؤلاء الأولياء لو تدعوهم ينفعك الله بدعائهم، وضل له وأدخله في دعاء غير الله. هذا يكون للذي دعا له وزر، والذي دعاه له وزر، ولا ينقص ذلك من وزر الثاني شيء. كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا. هذا هو المقصود. إذن لا تعارض بين الآيتين، لأن هذا وزره تحمله لأنه ضلل ذلك فله وزر ضلاله له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.